كان الزوج يخاف أن لا يتزوج المرأة، إذا قلنا له طلق يكون على المرأة ضرر أكثر من الخلف، فإذا طلق تعتد بثلاث أيام، وإذا خلع تعتد بحيضة واحدة. طيب، لأنه إذا طلق فله المراجعة ما دامت في العدة، سواء طلق لأنه مثلا يريد امرأة أخرى أو طلق لأنه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة، فله الرجوع. أما إذا كانت هي التي ابتدت نفسها فلا رجوع له. نعم، لا لا ما ترجع إلا إلا إلا بعقد جديد. ها؟ تبين الآن أنه إذا جاء بلفظ الطلاق هو طلاق.